فقال عندها عمر: وما هذا؟ قالوا: هذا ربح ربحناه واحنا جايين في الطريق، كنا بنتاجر في المال تلغت لما ربنا ربحنا. فقال عمر: أدي المال وربحه، يعني هاتوا المال يخش بيت مال المسلمين والأرباح تخش بيت مال المسلمين. أما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال لضمناه، يعني خليها خسرة، كنت هتسيبنا في حالنا ولا تاخده من عينينا؟ خلينا نتكلم وخلينا كده، لو هلك المال لضمناه. فقال عمر: هل أعطى أبو موسى الأشعري غيركما؟ يعني ادى كل الناس اللي في الجيش زي ما تقول عد زادوا سبيل الله، كل الناس اللي في الجيش أبو موسى اداهم زي ما اداكم؟ فقال له: لا. فعندها قال عمر: ابن أمير المؤمنين، ما هو كده عشان أنا أبوكم، ابن أمير المؤمنين، أدي المال وربحه. المرة رقم 2. فسكت عبد الله كذلك، أما عبيد الله فتكلم، قال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال لضمناه. فعندها تكلم عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، اجعله بينكما قراضا. القراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق اللي بنسميها الآن تشغيل الفلوس. اجعله بينكما قراضا. فأخذ عمر رأس المال ثم قاسمه من ربح، النص بالنص، النص له والنص له. كون أن عمر يقسم معهم في الأرباح، لأن لولا المال ما كان الربح طلع، ولولا شغلهم ما كانش الربح طلع. فهذا الربح سببه شيئان لا ثالث لهما. تعال ننزل أرض الواقع بتاعنا، خلي معايا مثلا 100,000 وديتهم لأي حد فاتح محل وكلام من ده، أنا عايز المحل يكون أبيض، الرفوف خالية خالص، وخليها يتاجر مثلا في مواد غذائية، هياخد مني 100,000، المحل أبيض ما فيش حاجة. فراح هيشتري بال100,000 بضاعة اللي هو بقى رز وسكر وزيت وسمنة وبسكويت وبيبسو، اللي هو الحاجة كلها، هيرص المحل بتاعه. لكن قبل ما يستلم مني الفلوس، ركزوا يا أخوانا في اللي هقوله ده، ركزوا في اللي أنا هقوله ده كويس. قبل ما يستلم مني الفلوس هقول الوقت إحنا الاثنين الله أعلم نربح ولا نخسر، مش كده؟ ولا ربح ده مضمون، ردوا عليها مال، هذا في علم الغيب، الله أعلم نربح ولا ما نربحش. لو حصلت أرباح هيكون سببها شيئين، الفلوس بتاعتي لولا فلوسي ما كنت تربح، وشغلك لولا شغلك ما كنت أربح، صح كده؟ طيب يبقى الربح ده ليا ولك، إن طلع يعني بالحال الله أعلم. فلو ظهر ربح أنا آخذ منه إيه وأنت تاخذ منه إيه وإحنا قاعدين قبل ما يعد الفلوس، ماشي؟ وهيستلمها بعدد. أقول له: إن ظهر ربح هتاخذ أنت منه إيه وآخذ أنا منه إيه. لو حددنا مبالغ يبقى باطل، إنما نحدده نسب. يعني إيه نسب؟ يعني يقول لك النص وأنا النص، أو أنت الربع وأنا الثلاث أرباع، أو أنت التلت وأنا التلتين، أو أنت 40% وأنا 60%، نسبة. فلما ربنا يكرمه ويشتغل، خليها النص بالنص عشان تبقى سهلة في الحساب. فلما يكرمه ربنا ويشتغل وياخد مني 100,000 ويشتري البضاعة اللي اشتراها ورص المحل بتاعه وبدأ يشتغل، وعمال يقلب يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري، وبعدين راح مصفي. لما صفى ليجي 100,000 دول بقوا 120، يبقى ربع كام؟ يبقى ربع 20% بتاعتي، أنا صاحب رأس المال، والعشرين ديت أرباح، أنا وهو كنا متفقين أنها النص بالنص، يبقى هو ياخد كام وأنا كام؟ 10 و10. خدنا كل واحد العشرة بتاعته وكل سنة وأنت طيب، قلت له يلا نبدأ صفقة جديدة، فخد 100 تاني، وكانت خارجة عيد، اشترى واشتغل اشترى واشتغل، وفي الآخر جه يصفي لقي الأرباح 5,000 بس. ما هي خرجت عيد، هو رمضان زي غيره، هو العيد زي غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ فساعتها لما يلاقيهم 5,000 بس، يبقى ساعتها ناخد 2.5 وخد 2.5، يبقى الموضوع بيتغير، لأن الأرباح مستحيل تكون طول السنة شيء واحد. القوة الشرائية أول الشهر غير آخر الشهر، لسه قابض ويصرف آخر الشهر العملية زنقت صبي يضبك، لا مش خليها بلاش منه على أول الشهر يعاني بالحال. واضح يا أحباب؟ فلما يكون الأمر احفظ كلامي نسبة محددة على رأس المال ولا على الربح؟ على الربح. مرة تانية هو بيستلم مني الفلوس، هتفق أنا وهو لو طلع ربح أنا هاخد منه نسبة ولا مبلغ؟ رد عليها المال نسبة ولا مبلغ؟ نسبة. طيب النسبة دي كانت تبقى محددة النص أو التلت أو التلتين زي ما يقول. لو كانت الأرباح بتاعه بتساوي صفر، نص الصفر صفر، ما خدتش حاجة. لو أرباحه بقى جنيه ليه نص جنيه، لو أرباحه 13 جنيه ياخد 6.5، لو أرباحه مليون ياخد 500,000. يبقى إن ربنا رباح والعملية زيادة هتبقى ليه جنيه. إن ما حصلش نصيب وما كسبش هيبقى أنا فلوسي اتعطلت فخسرت، العضلة دي خسارة وهو الشقة بتاعه راح في الأرض. تبقى ده بيسموه المكسب والخسارة، بيسموه المكسب والإيه؟ والخسارة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون الأمر على ما وصفت لك ده الحلال، لما على اللي أنا وصفته لك ده هو ده الحلال. إنما مع الأسف من ده الحاصل في البلد عندنا، إن هو واحد معه مثلا 50,000 قبض جمعية راح مديها لأي حد فتح أي محل، يقول له خد شغل دول على المكسب والخسارة، يقول له ماشي، ياخدهم يحطهم في المحل وكل شهر يبعث له 1,000 جنيه أو يبعث له 1,500، ده عين الربا. ليه؟ لأنه هو أصلا ما اتفقش معاه على النسبة اللي هتكون من الأرباح. أنا عايز أعرف أنهي مكسب وأنهي خسارة. صلى على سيدنا النبي، يعني بيقولوا على المكسب والخسارة، طب أنا مش فاهم، يعني طب مكسبي إيه؟ أنا مكسبي كام؟ قول لي فلوسك كسبت 5 قروش، ليك قرشين وأنا هاخد 3، يبقى أنا عرفت إن النسبة بيننا 40% 60%. بس تقولها لي وإحنا قاعدين، أوعى وأنت قاعد الوقت تقول ما أنت كده حددت، ما أنا لازم أحدد نسبة مش أحدد مبلغ، أحدد إيه؟ نسبة مش مبلغ، تسلم يا ده صغير البطولة ده أنت. يبقى أنا أحدد نسبة مش أحدد مبلغ، لكن تحديد المبلغ باطل. تحديد المبلغ يبقى إيه؟ باطل. اصبر وانا اسمع، انا عارف انه مش شرابه من الاسئله، تعالوا نجاوب على 3 انفار وكل عام وانت بخير. بمعنى لما اقول له خد ال 50,000 ويحدد لي مبلغ 2000، واخد بالك ازاي؟ مبلغ 2000 دائما، لان فرضنا ال 50 ما كسبوش ال 2000 ولا خليهم كسبوا 2000 بس. هو عارف ايه؟ سامعني يا احباب؟ اعيدها مره، رقم كام؟ رقم كام اعيدها؟ بيتفق معايا وانا قاعد ان لو حصل الارباح، الارباح طبعا بتنزل، النسبه طالعه نازله لان الارباح مش واحده كل السنه، انما المبلغ المحدد باطل. صلى على النبي عليه الصلاه. الفقهاء يتفقوا على ان المضاربه اللي انا هتفرق دي شرعيه، اركانها 6، اركانها كام؟ تعال نعدهم: مالك اللي هو صاحب الفلوس، وعامل اللي هو اللي يشتغل، ومال اللي هي الفلوس، وعمل اللي هي التجارة، وربح رقم 5، والاتفاق اللي هو الصيغة يجب قبول. خلي المضاربة دي موجودة وما فيش ربح، ما تمت، خليها موجودة وما فيش مال، أنا هنشغل الهواء. فدي أركانها 6، والستة لهم شروط عند الفقهاء. أنا اللي يعنيني شرط الأرباح، شرط الربح، إن ظهر ربح بعد القسمة والفرز أنا أستحق نسبتي منه وانت تستحق نسبتك منه. طب اسالكم سؤال اشوف مذاكرين ولا لا. صلوا على النبي. لو اديته 100,000 يشغلهم وقلت له ارباح الشهر ده لك وارباح الشهر الجاي ليا، حلال ولا حرام؟ حرام. طب ليه حرام؟ احنا عارفين الشهر ده يدخل وشهر ده يخسر، واحد هيتظلم والظلم حرام. الله قال: وامرت لاعدل بينكم، الاسلام دين العدل. طب نسال سؤال ثاني، يا رب يصلح مكرفات المشايخ. سيبه شوف، انا مش هحركه ان شاء الله، خلاص هركز. لا لا لا لا، ده شد صوت وحش، صوت وحش يا راجل. نسأل سؤال ثاني، خليك يا عم عبد النبي اسمع معايا. نسأل سؤال ثاني، لو قلت له خد ال 100,000 وانا ليا 2% من راس المال، ردوا علي. طب ليه ربح؟ لان النسبه بتبقى من الربح مش من راس المال. أصل هو خلاص ارديق النسبة 2% من رأس المال عرفناه من 100,000 2000 يتعرض، فرضنا ما كسبتش 2000 هيضرب الأرض تطلع 2000 اللي بدل الارض اللي توجعه جرب كده اخبطها تلقى الاولاد ملايين. ماشي الحال؟ وده اللي مش فاهمين المساله بيقولوا ده مديه نسبه. انا عايز اعرف النسبه دي من الربح اللي هو في علم الغيب ولا من راس المال الموجود؟ صلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ندي سؤال ثاني. لو قال له خذ هذا المال واتجر به، هذه الصفقه ارباحها لك وهذه الصفقه ارباحها لي، برضه ربا. ليه؟ لان انا عايز الاثنين، وفرضنا دي صار دي كسب ودي ما كسبتش، فالموضوع يا احباب بفضل تعالى سهل، ما بيعملهوش هذه. وخاصه لو كان واحد تجارته واسعه وخد من الناس الفلوس وحطها في قلب التجاره وخلاص، هو عشان يقبل فلوس لازم يكون رقم واحد عارف المال اللي شغال بوجه الدين. ادي لك مثال، يعني مثلا خلي تاجر من التجار الكبار في البلد يشغل فلوس، عشان يقبل مني انا 100,000 جنيه لازم يكون هو عارف ساعه ما خد مني ال 100,000 فلوسه قد ايه. ليه؟ انا هقول فلوسه مليون، هقول فلوسه كام؟ مش عايز يقول ان معايا مليون عشان احسده، لا خليه سره لنفسه. تمام؟ خلي فلوسه مليون، انا لما اديته ال 100,000 بقى هو كده معاه قد ايه؟ مليون و 100,000. طيب يبقى انا نسبتي في الارباح بتساوي 1 على 11، يعني كل 11 جنيه يكسبه يعزل 10 له عشان المليون بتاعه، ويعزل جنيه ليا. بعد كده لما عزل الجنيه بتاعي يجي في الاخر يقول لي احنا اتفقنا ان لما تحصل ارباح لفلوسك انا ليا كام من ارباحنا غير الشغل وانت ليك كام؟ اقول له كنا متفقين ربع والثلاث ارباع، بيقول لي خد ربع جنيه وخد انا 75. ده كده الحلال. انما يحط الفلوس في وسط بعضها كده ولذلك بتبقى مشكله. يعني بعض الناس يقول لي انا هودي فلوسي لفلان يشغلها، اقول له ماشي. فلان اللي بيقبل كل يوم فلوس يشغلها ده لازم يكون معاه محاسب ناصح جدا، عارف كل يوم فلوسه النهارده قد ايه ارباحها وخسارها، عشان لما يدخل الفلوس دي يعرف انا فلوسي بتساوي 1 على 100 من فلوسه الكتيره ديت. انا مديله 10,000، ال 10,000 ديت تساوي 1 على 1,000 من فلوسه، يبقى كل 1000 جنيه يكسبه انا ليا 100 جنيه. هل ده بيحصل؟ عرفت ربنا بيحرمني من فوق السماء ليه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واضح؟ وثانية يا عم الشيخ. يا احباب كده الموضوع بتاع المضاربة الاسلامية وضحت. اخر سؤال، اخر فقرة فيها بيذكرها الفقهاء، يقولون لو حصل لراس المال عجز، انا مديله 100,000 قعد يشتغل وبعد التصفية لجوم 90 او لجوم 80 او لجوم 70، المهم قالوا عن المية، قالوا عن المية، فايه الحل؟ فيقول الفقهاء يد المضارب يد امانة، وكل امين هي قاعدة عندهم تلاقيها في كل كتب الفقه، كل امين لا يضمن الا اذا فرط، يعني اهمل. فانا مديله 100,000 بعد التصفية لقيناهم 80 كده في جدينه عجز 20، ال20 دي امتى يشيلها هو؟ لو اهمل، يعني ساب المحل مفتوح وراح يصلي ده اهمال، سايب عياله واقفين في المحل وهو مش واقف ده اهمال. واضح الكلام؟ فاذا اهمل يضمن المال. طب اذا لم يهمل هيشيل صاحب المال الخساره كامله، صاحب المال يشيل الخساره كامله، لان هو ده شجاعه راح في الارض وانت فلوسك ضاعت ومشغلين مع بعض على المكسب والخساره، زي ما تغنم زي ما تغرم. انتهى الدرس والله اعلم. عندك سؤال تقول 41؟ ايوه صح. العجز يا عم الشيخ انا لما اديله 100,000 واقول له شغلها، هو اشترى فراخ والفراخ بتكسب وتخسر، من حوالي 3 اشهر كان كده الفراخ فوق 30 جنيه، النهارده فوق 21 ولا 20 21، يبقى النهارده لما السوق نزل عليه هو كده خسر بمزاده ولا غصب عنه؟ رد عليا، غصب عنه. يبقى ساعتها المال انا هشيله كامل، انا صاحب المال، وهو بقى له 3 4 اشهر شغال ولا خد جنيه، ما خسر. ما هو شغله ده لو كان راح اشتغل في اي وظيفه اجير، لو اشتغل عندي اجير مش مضارب، الاجير ليه اجر معلوم، انا كسبت انا خسرت ملوش. فهو لو اجير كان هياخد نظير الشهر ده بتاعه في اليوم كذا، فكل الضرائب عليه في الارض، فهو برضه خسر معايا مش مخسرش، هو برضه خسر معايا. انما لو انا قلت له انا بخاف من الفراخ وبخاف من المواشي، لا اديها فره، خلي فلوسي في حاجه من النحات الناشفه دي، اكل، ملابس، احذيه، اللي هو فراح هو خالف الشرط، يبقى اهمل، ساعتها يتحمل الخساره، يتحملها كامله. سمعتني؟ طبعا بيتحملها الطرفين. امتى يتحملها طرف واحد؟ اللي بيشتغل لو اهمل. لا الكلام متسجل عليا، مش ده بيسجل؟ مع ان ما اذنتلوش، مش مشكله الكلام، اسمعني، ما تعرفش تغلطني لو بعد 100 سنه، ولا ما اعرفش انا انكره. لا افهمك من تاني، صلي على النبي. خدت انا منك 100,000 هشغلهم في تليفونات، هشغلهم في ايه؟ في تليفونات. النسبة هتاخد كم من الارباح وانا لو اخد كام؟ مش هشتغل معاك، ما انت ما تعرفش تحدد، خلاص روح خد فلوسك وامشي، ما كان انت عاوز ربا. هتاخد كم من الارباح لو طلعت؟ الربع. انت راجل قنوع وانا موافق، يبقى ان كسبت انا 10,000 هتاخد انت 2,500 واخد انا 7,500. فيها مشكلة يا حبيبي كده؟ طيب جيت انا في مرة طمعت في نوع من العدد الناس كلها حباه، فرحت شاري منه صفقة كبيرة، راحت الشركة منزلة جيل تاني بعد منه على طول، راح مفطسه، فبعته بالخسارة. ده كده غصب عني ولا انا مهمل؟ نتفق يا جدعان. ها انت شايف ايه؟ طيب اختلفنا، هي غصب، خلاص لا بأس، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. لا خلاص خلاص خلاص خلاص يا عم، انت اختلفنا فيها، اشوف واحدة فيهاش اختلاف. انا وشغال في المحل، المحول ضرب، فالفولت علي، فسلك لطش المحل، نجيب بنفسي بالعافية، واخد بالك ازاي، ونص البضاعة اتحرق. غصب عني ولا بمزاجي؟ غصب عني. هصفي، لقيت ال100,000 بتاعتك بقت 70، هتاخد 70 وانا شغال راح في الارض، مين اللي هيشيل 30؟ فاهم كده؟ ادي كده على المكسب والخسارة، يعني جبنا حريقة عشان يفهموها. طيب ثانية بس، كده غصب عنه، كده غصب عنه، شجاع راح في الأرض، هو مش ملزم بالعجز. تعالى بقى نعكسه. إيه نعكسه؟ هو قال له أنا بخاف من الحياة اللي فيها روح، فما تحطش فلوسي في حاجة من الأرواح. عندك التجارة كتير، المواد الغذائية، الأحذية، الملابس، العلافة، اللي هو كتير. فهو المضارب راح عامل إيه؟ قال إحنا دخلت عيد كبير، أشتري شوية غنم، واخد بالك إزاي؟ وإن شاء الله تعالى ربنا يربحني فيهم. هو قال له لا، وده كده خالف الشرط، المسلمون عند شروطه. فساعتها اشترى شويه الغنم والسوق ريح، ما قالش يبيعهم غير بعد العيد، قبل العيد يبقى لها سعر وبعد العيد سعر تاني، فباعهم، فلقى ال100,000 بقوا 90، في عجز قد ايه؟ مين اللي هيتحملهم؟ لا اللي اشتغل لوحده، ايوه يديله ال 90 وهو ملزم يجيب له 10 لانه اهمل. اهمل ليه؟ لانه خالف الشرط. قال النبي المسلمون عند شروطهم الا شرطا حل حراما. صعب الكلام يا احباب؟ كان عندك نعم. لو كسب هياخد نسبته في المكسب، لو كسب هياخد نسبته في المكسب. نعم، ما دام خلف الشرط هيخسر. ها حد عنده سؤال؟ عبد الباسط كان ليه سؤال. قال ما فيش، هنعمل له ايه؟ انا راجل واعظ، هات لي عصا وانا ارخعه علقه. قال الله سبحانه وتعالى فذكر انما اسمع اسمعني بس، اسمعني يا عم الحاج، اللي معاه عبد الباسط زميل دكتور، من بعض الوقت الفصل. قال تعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. رجل واعظ كان بيقول موعظه، فذكر ان نفعت الذكر سيذكر من يخشى. رب حاضر هسمعه. تحديد المبلغ مش النسبه، لو حدد النسبه يبقى مش غلط، ما يزعل. تحديد المبلغ، طب ما ده ما تديش، ما تشغلش نفسك معاه. وهي الذين الدرس كده انا بحاربهم دول، عشان اقول يا رب انا قلت ما هو كلام واضح. انا بتكلم في الميكروفون وصوته عالي، الميكروفون ده شغال خارجي، يعني البلد كلها الوقت بتسمع. نعملهم ايه؟ خلي بالك، صلي على النبي. الدرس ده بالاسلوب المعنى مش نفس الالفاظ، ما اتجالش في الجامع ده بس، اتجال كتير جدا وفي خطب جمعه، وكان بيبقى المسجد في المساحه دي تقريبا ومليان، واحيانا بيكون اكتر من كده والناس بتسمع. هتعمل ايه؟ ما بيستجيبوش. هنا عليك الا البلاغ. الله قال للنبي فذكر إنما أنت مذكر لست عن أمر مسيطر. حد رسول الأحباب حمدا لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صاحبنا التليفون.